الحمد لله، الحمد لله قابل التوب، الحمد لله يغفر لعباده إذا تابوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكثر الناس توبة وإنابة واستغفارا لله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، ونحن على أبواب ومشارف شهر رمضان المبارك الحبيب، فإننا ندعو أنفسنا وإياكم إلى التوبة النصوح لله رب العالمين، حتى نرجع كما ولدتنا أمهاتنا بلا ذنوب ولا أوزار، فندخل على هذا الشهر الكريم وليس علينا من ذلك شيء، فتخف علينا العبادات ونحصل أعظم الأجر والثواب في هذا الشهر المبارك. أيها المسلمون، عباد الله، إنها صفحة جديدة وبداية الحياة السعيدة، إنها عنوان النجاح وسبب الفلاح، إنها التوبة، تلك المنزلة التي هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا تفارق العبد السالك، ولا يزال العبد السالك إلى الله في هذه المنزلة إلى أن يتوفاه الله، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة، وأتى بأداة لعله المشعرة للترجي، فلا يزال التائبون في فلاح، جعلنا الله تعالى منهم. أيها المسلمون، والعبد إما تائب وإما ظالم، وما ثم قسم ثالث، يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة النصوح سبب لتكفير السيئات ودخول الجنات، يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال ابن القيم رحمه الله: فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها. عباد الله، وأعلم الخلق بالله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس توبة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. أيها الإخوة في الله، والتائب يتقطع قلبه خوفا من ذنوبه. قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: تقطعها بالتوبة. ولا يشترط عباد الله في صحة التوبة العصمة من الذنوب مستقبلا، فقد علق الله تبارك وتعالى قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، فقال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وهذه صيغة مبالغة تدل على كثرة ذنوب ابن آدم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر، بل يتوب ولو عاد في اليوم 100 مرة. أيها الإخوة، ومن كان عليه حق لآدمي كأن يكون حقا ماليا أو جناية على بدنه، فالتوبة منه بأدائه أو باستحلاله، بأدائه أو باستحلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإن كانت المظلمة بغيبة أو قذف فيكفي أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه واغتابه، وأن يبدل غيبته بذكر محاسنه، وأن يبدل قذفه بذكر عفته. ومن رجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإياب رجع إليه في المعاد بالثواب. يقول تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيها المسلمون، أيها الموحدون عباد الله، والتائبون هم أحباب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله بعد اليأس منه، والله يفرح بتوبة عبده لأن العبد بإقدامه على الذنوب والمعاصي منع رحمة الله عنه، ومنع رحمة الله التي سبقت غضبه عنه. فلما يتوب العبد إلى الله فإن الخيرات تتدفق عليه والرحمات تنزل عليه من رب البريات. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. عباد الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات ولو كانت هذه السيئات أمثال الجبال. يقول تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهلم عباد الله إلى التوبة إلى الله، فالله يقبل التوبة عن عباده. اللهم ارزقنا توبة نصوحة وعنا على الثبات عليها يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، إياكم وتسويف التوبة، فإن تسويف التوبة أكبر جنود إبليس، فربما هجم الموت وقد فات الاستدراك، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فقصروا الأمل عباد الله، واستعدوا لبغتة الأجل، وأقبلوا على ربكم بتوبة نصوح، فقد دعاكم سبحانه وتعالى في عالي سماه إلى بابه المفتوح. فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبتها على الإيمان يا أرحم الراحمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا فيه للأعمال الصالحات والحسنات المرضيات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، إنك أنت الرحيم الغفور يا رب العالمين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين على الحق والهدى، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.